الحمد لله الحمد لله الذي جعل السعادة للسالكين في سبيل الهداية وقضى بالذلة والشقاء على من مال عن طريق الرشد إلى الغواية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نبه بالقرآن كل غافل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أظهر الحق من الباطل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بالدين واهتدى بهديه المبين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونحن جميعا أيها المؤمنون نرى أن الفساد قد عم وشمل جميع المرافق، مرافق الحياة، كما قال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إي وربي ظهر الفساد والطغيان والظلم والكفران، وأصبح العالم بأسره مهددا بقارعة تدك معالمه في الشرق والغرب. ذلك لأن البشر نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذه المؤتمرات أيها المؤمنون، وهذه المؤتمرات والمؤامرات والمعاهدات والمفاوضات في عواصم الدنيا كلها لا تنجي من الخطر الداهم والشر المتفاقم، لأنها محبوكة بالختل، والخداع. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ويقول عز من قائل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولو أن القادة أيها المؤمنون، ولو أن القادة فكروا قليلا في عواقب الأمور ونظروا في تواريخ الأمم السابقة وأمعنوا في دراسات سجلات الذين خلوا من قبل ووقفوا على آيات كتاب الله واقتدوا بالأنبياء والمرسلين لنجوا ونجوا أممهم وشعوبهم من العذاب المهين. ولكن أيها المؤمنون، ولكن غلبت عليهم شقوتهم وحدت به قواتهم وفتحت أعينهم على كل شهوة ولذة، وأصبح العلم طوع أناملهم يصرفونه في الهوى والشهوات، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صوموا أيها المؤمنون، صوموا وصلوا وزكوا وحجوا ووحدوا كلمتكم وكونوا عباد الله إخوانا لعلكم تنصرون. لا تقولوا لما أذلنا الله وأعزنا الكفار وأشيعهم أنصارهم، ولماذا أفقرنا الله وأغناهم، ولماذا حرمنا الله وأعطاهم. لا تقولوا ولا تعترضوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد أنزل الله عليكم أعظم دستور يفيض بالهدى والرشد. ربنا عز وجل أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم دستورا عظيما وهو القرآن الكريم، ولا كتاب أعظم من القرآن، ولا كتاب أكبر مما يحتويه هذا الكتاب النور الذي سماه ربنا عز وجل نورا. فهل استنرنا أيها المؤمنون بضيائه؟ ولكننا لم نفعل أيها المؤمنون. وفيه مع أن فيه كل ما يرفعنا ويعزنا ويديم السلطان علينا، فنبذناه وراء ناذرية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لقد كنتم أيها المؤمنون خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن هذه الكلمة لا بد أن أبينها لكم أيها المؤمنون، فكلمة كنتم فعلا تدل على الماضي، ولكنها أيضا تدل على الاستمرار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي نحن هذه الأمة الحاضرة الموجودة الآن في هذا المسجد وفي المئات والملايين من المساجد، هي أمة خير، هي أمة تأمر بالمعروف، هي أمة تنهى عن المنكر. إذن فما أتى الله عز وجل بكلمات كنتم إلا لتدل على الاستمرار، مثل قوله عز وجل وكان الله غفورا رحيما. فكلمة كان أيها المؤمنون تدل أحيانا على الاستمرار، لأن عفو الله ورحمة الله هي مستمرة ما دام الزمان موجود أيها المؤمنون. لقد فتحتم البلاد وسدتم العباد في مشارق الأرض ومغاربها، يوم كنتم تنشرون البذل والإحسان والعلم في العالمين. أجل، نعم، إن السلف الصالح من العرب الكرام ملكوا العالم بعدلهم وعلمهم وأخلاقهم وإخلاصهم، وجاهدوا لإعلاء كلمة الحق وحفظ الكرامة الإنسانية. كلمة الحق أيها المؤمنون هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي كلمة الحق التي من أجلها استشهد من استشهد، وناظر من ناظر، وكافح من كافح، وهي الكلمة الخالدة التي نتمسك بها، وهي التي غرست في قلوبنا، ونطلب من الله عز وجل أن تبقى مغروسة إلى يوم أن نلقى الله عز وجل أيها المؤمنون. ربنا عز وجل أيها المؤمنون، ربنا عز وجل يبشر هذه الأمة الصالحة، هذه الأمة العادلة التي تتمسك بدينها، التي تخلص في عملها من أجل إعلاء كلمة هذا الدين، بأنها أمة مستخلفة في هذه الدنيا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها أيها المؤمنون. وما ذلك إلا بإخلاصنا وجهادنا لإعلاء كلمة الحق وحفظ الكرامة الإنسانية. فكونوا أيها المؤمنون، كونوا أئمة يهدون إلى الخير كما كان أسلافنا كانوا لربهم خاشعين، فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، واستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم، والله لا يضيع أجر المحسنين. وها نحن أولئك أيها المؤمنون، وها نحن أولئك من بعدهم، أضعنا الصلاة واتبعنا الشهوات وضللنا سبيل النجاة، فكنا قوما بورا، أي قوما خاسرين. نعم، لقد أضعنا الصلاة بمعناها، لأن الصلاة أيها المؤمن الكريم ليست حركات بهلوانية يأتي بها المصلي وينتهي الأمر. لا بد أن تتيقن بأن الصلاة هي اتصالك بالله عز وجل، وأن كلامك موجه إلى الله عز وجل، فتستحضر هيبة الله عندما تخاطبه وأنت في صلاتك، تستحضر عفو الله، تحضر جمال الله، تحضر جلال الله عز وجل وأنت تخاطبه في صلاتك. أما أن تأتي بتلك الحركات الركوع والسجود وأنت لا تتأمل وأنت لا تتفكر ولو لحظة واحدة، فهذه أيها المؤمنون نكون قد أضعنا روح الصلاة أيها المؤمنون، التي من أجلها فرض الله علينا هذه الصلاة أيها المؤمنون. أضعنا الصلاة واتبعنا الشهوات، يقول ربنا عز من قائل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عيا. كنا قوما بورا. نعم أيها المؤمنون، لقد أضعنا الصلاة بمعناها، والصلاة عمود الدين وسراج اليقين ووحدة المسلمين، واتخذها الكثيرون منا هزؤا ولعبا، وقالوا إن الصلاة والمساجد والصيام هي من شعائر الدراويش الرجعيين، فمزقنا الله كل ممزق، وكنا عند الله من الخاسرين. ما أصابنا من فتنة ومحنة، وما وقعنا في كارثة وهو إلا من أنفسنا، لأن أهواءنا متفرقة وآراء زعمائنا متمزقة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ويناديهم ربهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا نداء الله أيها المؤمنون، بل هذا أمره لنا جميعا: اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بالقرآن الكريم، اعتصموا بما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اعتصمت بحبل الله تكون من الفائزين أيها المؤمنون. ولا تفرقوا وهم لندائه لا يسمعون، والله الذي بيده ملكوت كل شيء ما أهينت كرامتنا ولا ذلت عزتنا إلا من أنفسنا، ذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. بكل اختصار أيها المؤمنون، لا بد أن نهتم بأمرين اثنين لا بد منهما. أولا أن نراجع ذواتنا، أن نراجع ما يصدر منا من أقوال وأفعال، فما وجدناه رديئا لا يناسب هذه الأمة تركناه ونبذناه، وما وجدناه صالحا أيها المؤمنون لا بد أن نتمسك به، لا بد أن نحاول أن ننفع به هذه الأمة التي تتبع نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، التي التي تريد من قادتها، تريد من علمائها أن يبينوا لها طريق الحق أيها المؤمنون. ولهذا فما وجدناه صالحا تمسكنا به وهدينا به غيرنا أيها المؤمنون. الأمر الثاني عدم مشاققة الله، عدم مشاققة رسول الله بأن نتبع أوامرهما ونجتنب نواهيهما، فإذا فعلنا ولا شك أن نكون من الفائزين. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذاب مهين. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم هو الحي لا إله إلا هو المرسلين للدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله. أما بعد أيها المؤمنون، الحقيقة أن خطبة اليوم هي شاملة لأنواع شتى من الموضوعات، فنطلب الله عز وجل أن يتحلى كل مسلم بما هو خير، وأن يجتنب كل ما هو شر، ونطلب من الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم الأموات. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهب لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحيتنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الدين، اللهم انصر الدين الإسلامي نصرا عزيزا مؤزرا، يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم اخذل من يسعى من أجل خذلانك، يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. يا رب، يا رب، إننا جميعا ضد الإلحاد وضد الكفر وضد الطغيان وضد كل ما يشتت صفوف المسلمين، فاجمع كلمة المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أنا كنعتذر على التعطل ديال بعض الدقائق، لأن القطار هو الذي فعل ما فعل، فمكره هكذا بطل بحال اللي كيقولوا في المثل. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Thank you.